الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يصور تسجيلات ابن كثير الأثرية بتيزي وزو أن تقدم لكم أخطاء في أدب المحادثة والمجالسة مع فضيلة الشيخ أبو سعيد بن عيد بن أحمد الجزائري. الآن مع شريط خامس. وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، ففي هذا اليوم الأحد 27 من شهر جماد الآخرة لسنة 1430 هجرية، الموافق لل 21 من شهر جوان 2009 ميلادية، نواصل موضوع تصحيح الأخطاء في أدب المحادثة والمجالسة. إننا نعالج بعض الأخطاء ونصححها حتى نكون قريبين من رسول الله صلى الله عليه وسلم. في أولا، نكون من الذين يحبهم الله في هذه الدنيا ويحبهم الملائكة ويحبهم الناس، ويكونون سببا في الدعوة إلى الله بالعمل مع القول وليس بالقول فقط. وثانيا، لكي نكون قريبين من رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم القيامة في الجنة، نسأل الله من فضله. ذلك لأن الإنسان كلما كانت أخلاقه حسنة كلما كان قريبا للسكن في الجنة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. درسنا عدة أخطاء وبينا أنها أخطاء ينبغي الابتعاد عنها ويجب الابتعاد عنها، ووصلنا إلى التنبيه 22. التنبيه 22 وهو التسرع في نشر الأخبار قبل التثبت منها ومن جدوى نشرها. هذا كذلك خطأ يقع فيه كثير من الناس، وبسببه يدخل الأعداء علينا. هذا الخطأ هو أن بعض الناس بمجرد أن يسمع خبرا يطير به وينشره ويسعى في نشره وبثه بين الناس قبل أن يتثبت من صحته أولا، ثانيا ومن جدوى نشره، يعني من فائدة نشره. وهذا من الأخطاء الكبيرة التي يحصل بسببها الاختلاف والافتراق. إذن التسرع في نشر الأخبار هذا يوقع صاحبه في الإثم ويوقع صاحبه في الكذب. فقد قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع، رواه مسلم في مقدمة صحيحه. كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع، يعني يكفي الإنسان أنه يقع في الكذب لأنه يحدث بكل ما سمع. على لأنه لابد أن يكون ما يحدث به لابد أن يقع فيه في كلامه خطأ. إذن ماذا يفعل العاقل اللبيب اللي عنده عقل ولب وفؤاد ورضين لا يتكلم إلا إذا تثبت من صحة الكلام. هذه النقطة الأولى، يعني الحل ما تتكلمش إلا إذا تأكدت من صحة الكلام، هذه النقطة الأولى جوهرية. طيب، فإذا ثبت لديه صحة الكلام يجي نظر ثاني، وهو ينظر في جدوى نشر هذا الكلام، هل في نشر الكلام فيه فائدة ولا لا؟ فإن كان في نشره فائدة نشره، وإلا لا. صح، ما هي الفائدة؟ فائدة مثلا فيه حفز للخير، يعني الكلام تاعك كيف نشره راح يطبع الناس ويدفع الناس باش يزيدوا في الخير. وكان فيه اجتماع وألفة، راح يزيد القلوب تجتمع وتتآلف وتتحابب، أنشره وأظهره. أما إن كان الأمر بخلاف ذلك فعليك أن تكتم الخبر وتستره. لو كان نمشي بهذا الطريق هذا ما شاء الله الأعداء ما يدخلوش. الآن الأعداء والآن راهي ولات خاصة في هذا العصر هذا، كاين ناس متخصصين في نشر الإشاعات، لأنه يعرفوا باللي الناس ينقلون، فيحبوا حاجة يجي للقهوة يرمي كلمة ويرم وتنتشر. كاين ناس لا خلق لهم، كاين ناس ما عندهمش ضوابط، كاين ناس عندهم أغراض. فنحن ماذا نفعل إذا سمعنا كلمة لا ندخلها إلى قلوبنا، ولا ندخلها ولا نترك أسماعنا تتقبلها؟ ولهذا كاين حديث سيأتي معنا إن شاء الله في شرح الأدب المفرد، ويل لأقماع القوم. وش معنى الأقماع؟ جمع قمع أو قمع، قمع. ما هو القمع؟ أنا نسميوها اللمبوط. ما لازمش تكون ودن تاعك لمبوط، لأن اللمبوط تحط فيه ماء يمشي، تحط فيه عصير يمشي، تحط فيه زيت يمشي، تحط فيه ماء نظيف يمشي، تحط فيه ماء نجس يمشي. صح ولا لا؟ فأنت انتبه. إذا تأكدت من صحة الخبر، الخبر صحيح، هل ننشره؟ كاين بعض الناس يقول والو، الساكت عن الحق شيطان أخرس. أولا هذه مش آية، بعض الناس يقضوا بعض الأمثال على أنها مسلمة، على أنها حديث. ولهذا كثير من الناس لما يقول بعض الأمثال ودائرها شغل لا رجعة فيها ولازم نطبقوها، هو لا آية ولا حديث. يقول لي مثلا كما واحد مرة قال لي حاجة للدوهنة ما عطوناش الحقوق تاعنا نجيبوه بالقوة، لأن مذهبنا كما قال شيخنا. هذا واحد يقول لي نحن نمشي على طريق المطالبة والمغالبة. قلت له رواه البخاري. قال لي لا ما رواش البخاري. الشيخ تاعك الكلام هذا اللي قالوا المطالبة والمغالبة مش حديث، هذا ديروا شو الحديث انت كلام تاع الشيخ تاعك هذا قابل للأخذ وقابل للرد. إذن أولا نتأكد من صحة الخبر أو صحة المثل، هل ننشره؟ ننظر في فائدة أنشره، ليس في فائدة لا أنشره. حتى في الدين، حتى في الدين الإمام مالك رحمه الله جاءه رجل وقال له سأله بمسألة فلم يريد أن يجيبه، قال أليس في ذلك حديث هذه المسألة؟ قال نعم. قال ألا تقول به؟ هل أنا أقول به؟ أنا لم أنقش بالأحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، أقول به لكن لا أنشره. قال: أتراني أحمق؟ أحدث بكل ما سمعت. حتى الدين يجمع، الدين إذا كان المسألة بتاع الدين راح يقولها الناس ما يفهموهاش مليح، أو الحديث هذا يضعونه في غير موضعه لا تحدث، وهذا ليس من الحكمة، هذا من الحكمة. مثلا بعض العلماء في هذا العصر أو قبل هذا العصر في القرن الثالث عشر تقريبا هجري 19 ميلادي أرادوا أن ينشروا كتابا في الاعتقاد الصحيح والسنة، فنزعوا منه تقريبا ثلث الكتاب. فبعض الشباب ممن ما عندهمش ضوابط والنظرة البعيدة قالوا: هذا خيانة للعلم. قالوا: لا، هذا ما يفهم، مش خيانة للعلم، الشيء اللي نزعناه راح يحدث فتنة في الأمة. وش هو نحاو؟ نحاو كان بعض العلماء السابقين في الإمام أبي حنيفة رحمه الله، كلام شديد على أبي حنيفة، بعض الأخطاء اللي صدرت منه كلام جارح. قالوا: لا، لا ننشره. لماذا؟ لأن أبا حنيفة صار إماما للناس، خلاص أهضر ولا بعد ما دير والو. إمام أبو حنيفة رأوا إمام، رأوا مذهب يتبعوه الناس، وهو إمام في الفقه، فلازم لماذا تنشر الكلام؟ ما في فائدة، ما في فائدة، ما راح تقدر، راح تزيد فرق الأمة. فإنسان ماذا إذا صار إماما للناس ومشهور والناس يتبعوه، ليس من الحكمة أن تنشر كلام فيه وفيه وفيه، الناس يتعصبوا له، ما دام طبعا في إطار الحق والصواب، وما خالف فيه قد يكون مخطئا 90%، ولكن لا ينفع نشر هذا الكلام. إذن هذا رأي قاعدة مهمة أيها الإخوة علينا أن ننتبه إليها، مش كل خبر تسمعه تأمن به وتصدقه، لا تصدقه إلا إذا كان صحيح. وفي هذا العصر انتشرت وسائل كثيرة لنقل الأخبار، وصار كثير من المسلمين، إن لم نقل أكثر المسلمين فضلا عن غيرهم، يصدقون، خاصة هذا ما يسمى بشبكة المعلومات الإنترنت، يدخل الإنترنت وجدت خبرا خلاص، شغل أكثر مما رواه البخاري، قلت أنا خلاص أنت في موقع فلان، تأكد يا أخي تأكد. ثم هل تنشره؟ ولهذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من معجزات ومن علامات النبوة سبحان الله العظيم، النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أنه من علامات الساعة أن يبث الجهل. سمعت يبث؟ شوف البث، ها النصر على نطاق واسع وبسهولة، يبث الجهل، الجهل بالدين طبعا، يولي منتشرا بطريقة واسعة وسهلة. رجعت الباب حتى تشوف ناس يتناقشوا في الدين، هذا جاهل ولاخر أكثر منه، فيما يحكي أحد الدعاة أن أحد الناس يتكلم سوى كاتب ولا صحفي ولا شاعر ولا سوى، ما رأيك في كذا وكذا، وبعد الصحفية هذه سقساته قلت له: ما هو منهجك في الحياة؟ يعني كيف راك تمشي في هذه الحياة؟ قالها: منهجي في الحياة قول الله تعالى، وهي مش آية، قال قول الله تعالى: اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا، واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا. والأخرى واش قالت له؟ صدق الله العظيم، يعني كلا لك سيدي. ها أولا هذا مش آية، وثانيا حاجة ضعيف. والأخرى قالت له صدق الله العظيم، كيف؟ مشكلة يبث الجهل بس. فالإنسان اللي ما يعرفه وقاعد هكذا ويشوف يسمع مثل هذه المحاورة، لا فلان فلان دكتور أدي الدنيا في الجامعة، خلاص قال يقول لي الآخر يقول أول الحديث ضعيف ويقولوا على أنه آية، وزيد يقول صدق الله العظيم. فلهذا بارك الله فيكم نتثبت من الأخبار، ثم إن تثبتنا من الخبر ننظر هل ننشره أم لا. كيف نعرف هل ننشره أم لا؟ كاين أمور تعرفها بنفسك، شيء لازم تكون متخرج من الجامعة بالعقل بتاعك تعرف اللي ننشرها ولا ننشرها، وكاين أمور لا لازم تستشير أهل الاختصاص في الميدان. مثلا الميدان تاع الطب انتشر مرض وانت على بالك شفته ما تنشروش، استشير الأطباء واستشير ولاة الأمور قال ما تنشرش. ماشي كما يقولوا بعض الناس كاين مرض وراه مخبيين علينا، هي مخبيين من المصلحة باش ما يخوفوش الناس. قال لا لا، شوف دول متقدمة يعطس عطا الرئيس ولا الوزير ينشروا هذا الخبر. بارح شرب قهوة وزاد في عودي ديال زوج مغارب تاع سكر دار مغاربة واحدة وحكمات السحلة جريدة يديروها هكذا فيه. الرئيس تاع الدولة المتقدمة سعد سعلة على دار قهوة، ايش الأخبار هذا؟ إذا لابد أن يكون الخبر أولا صحيحا، ثانيا لا تنشره إلا إذا فيه مصلحة. كيف تعرف فيه مصلحة؟ عن طريق المتخصصين، كل حاجة في الميدان تاعها، كل حاجة في الميدان تاعها. والجميع عليهم أن يرجعوا إلى علماء الدين الربانيين. قال تعالى وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. ما تنشرش أي حاجة، ولهذا اللي عنده صاحب صحافي ولا يعرفه، أكيد صحفيين كان يعرفهم، قال يا أخي لماذا أنت تنشر في الخبر؟ بعض الصحفيين يقول لك المدير تاع الصحيفة يقول لك لازم تنشر الخبر هذا، لازم، إذا ما نشرش الخبر هذا ما نخلصكش على المقال، هذا خطأ. أو المدير هذا يجب عليه أن يتقي الله هو والصحفي وغيره. الخطأ الثالث والعشرين الكذب. فهناك من الناس من إذا جلس مجلسا لا بد أن يكذب وأن ينشر الأقاويل المخترعة لكي يملأ المجلس بالكلام. كان بعض يقول لك أنا قاعد ساكتين إلى الشجر مثل الشجر، خلينا نتكلموا. لا لا تتكلم، يعني تكلم إذا فيه حق وخير وفيه فائدة من الكلام وإلا اسكت. قال النبي عليه الصلاة والسلام من كان ومن كان يؤمن بالله من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. فكان بعض الناس إذا جلس لازم يتكلم ما يهموش كذب أو صدق، والكذب راه يؤدي إلى الفجور. قال النبي عليه الصلاة والسلام وإياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وإن الرجل لا يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا، رواه البخاري ومسلم. يعني الكذب سلسلة تجبد صاحبها إلى أن يولي فاجر. شوف اللسان هذا يجبد الإنسان إذا كان يكذب حتى يولي يدير السيئات والمعاصي. الخطأ الرابع والعشرون سماع كلام الناس بعضهم ببعض وقبول ذلك دون تمحيص أو تثبت. فإذا كان كاين اللي يكذب ويتعمد الكذب، وهناك من ينشر ويتسرع في نشر الأخبار، هناك من يقبل ما ينقل إليه على علاته. تكلمنا على الإنسان اللي ينشر الأخبار، نتكلم الآن على اللي يسمع الأخبار بدون تثبت ويقبلها، وخاصة كلام الناس ببعضهم. يعني رجع مع صاحبك ومن بعد جات قدامكم واحد وذاك صاحبك تثق فيه، قال شوف فلان هذاك وين يكون المشاكل أو المشكلات. لا ما تأخذ الكلام هذا، قد يكون قال له سلفني سيارتك ما سلفنوش ولا يكره، قد يكون حزازات بينهم، فأنت تثبت، وخاصة كلام الدعاة في بعضهم ثبت. يعني كلام العلماء قد يكون قاله غضبا، قد يكون قاله متأولا، قد يكون قاله حسدا، فلا يقبل قوله إلا بعد التثبت. كما اليوم كثير من الشباب قال فلان مجروح، علاه مجروح؟ ما يسقسيش كاع عشان علاه مجروح، مجروح وخلاص، علاه مجروح؟ شكون جرحه؟ لماذا؟ قال جرحه فلان، فلان واش يكون؟ أو من قرايبه، من أقرانه. لا ما نقبلش كلامه حتى نثبت. يعني قد يكون حاسد، قد يكون ماشي حسد، تأويل، قد يكون غاضب، غاضب منه، وهذا إن شاء الله سنعرفه في مسألة الجرح والتعديل في مصطلح الحديث. والشيء اللي موجود اليوم مش من الجرح والتعديل يا جماعة، هذا من الغيبة والنميمة. موجود اليوم كلام الدعاة والعلماء، هذا بعض الناس يسميه جرح وتعديل، مش جرح وتعديل. كان علماء كبار الآن قالوا هذا الموجود الآن بين الدعاة وطلبة العلم من أهل السنة، هذا موش جرح وتعديل، هذا غيبة ونميمة. ونحن نقولوا دابة عنا قرديش، قرداشا يقرديشو، تعرفوا القرداش؟ القرداش عرفتوه؟ هذا كي يديروا بين الصوت كان ما يعرفوه الشباب. قرداش هذا يا فيه مصامر، يعني لو كان يضربك في وجهك يطلق لك الجلدة تاع وجهك. هذا الموجود الآن ما تديروش عليه هذا الكلام هذا إلا بعد التثبت وتمحيص دقيق جدا جدا، خاصة للناس المعروفين بالخير، معروفين بالنشر الخير والتثبت. من الأخطاء كذلك 25، رقم 25 رفع الصوت. كاين الناس إذا تحدث لازم يرفع صوته، والله تعالى يقول واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير، أي أفظع الأصوات وأبشعها صوت الحمير، فلا ترفع صوتك إلا لحاجة. وهذا موجود عند كثير منا اليوم، وهذا موجود خاصة عندنا الشعب الجزائري. إلا من رحم ربي نسكيو نعيطو كي نكونو نمشيو في الشارع، سمع كاع واش راهم يقولو، خاصة في الهاتف، في الهاتف لما يتكلم يرفع صوته سمع كاع واش راهو يقول. هذا طبعا راجع إلى رداءة الخطوط الهاتفية، ونطلبوا من أصحاب الهواتف يسقموا الهواتف تاعهم، يعني الخطوط. أنا عشت مع ناس راكب معاه في السيارة يهدر في الهاتف، معنا كاش واش راهو يقول، وبيني وبينه حال يعني شبر، حاولنا نطبقوها عندنا كي تهضرني تقول واش بك راك مريض، هيا خرج شوية، لأن الخطوط الهاتفية مع الأسف عيانة. لكن مع ذلك هذه حاجة، إذا احتجت بك ارفع صوتك، ارفع صوتك بدون أن تزعج الآخرين وبدون أن تطلع الناس على الأسرار تاعك، على الأسرار تاعك. أما ما كانش حاجة، الآن ترى إنسانا يكلم صاحبه من الشرفة، هو فوق في الشرفة وصاحبه التاعك جاءوا على بيك شا يديروا لا، أو من الرصيف إلى الرصيف، هذا خطأ، لا ترفع صوتك إلا للحاجة. الخطأ 26 الغلظة في الخطاب. هناك ناس إذا تكلموا تكلموا بفظاظة وبغلظة وبعنف وبشدة، وهذا خطأ، بل الإنسان يتكلم باللين سواء مع الأصدقاء أو مع الأعداء. الأصدقاء فائدة من اللين مع الأصدقاء، يحفظ المودة ويستدين الصداقة ويمنع كيد الشيطان أن يدخل بين المتحابين، وأما مع الأعداء فهو يطفئ نار الخصومة ويكسر شدة العداوة، أو على الأقل يوقف تطور الشر واستطار الشرف. يعني مع الأعداء إما إذا استعملت الليل معهم إما يطفئ نار العداوة، ولا على الأقل ما يزيدهاش ما تزيدش. الله تعالى يقول: وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. جاء رجل إلى عمر بن عبد العزيز لما كان واليا رحمه الله، فقال له: يا أمير المؤمنين، إني أريد أن أنصحك وإني أريد أن أغلظ عليك، فاستعد وجد روحك. فقال له: مهلا يا أخي، لقد أرسل الله تعالى من هو خير منك إلى من هو شر مني. فقال له: فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. خير منك شكون هو؟ موسى وهارون. شر مني شكون هو؟ فرعون. قال عمر بن عبد العزيز: مهما تبقى من أخطاء الحمد لله ما وصلت إلى درجة أو دركة فرعون. فاستحي ذلك الرجل خطاب مع الله، وخاصة مع الوجهاء، الأب، الأم، الكبير عليك في السن، الوالي، الرئيس، الوزير. بعضهم يقول هذا تنوفير، مش تنوفير يا احنا الآن مع الأسف صار قلة الأدب هو الرجولة. كاين بعضهم يقول لا لا، لو كان ما نهضرش بالشدة ها الناس ما يخافونيش. لا، كلما تواضعت لله فإن الله يرفعك. هذا هو الأصل، لكن أحيانا هذا الأصل قد نتركه عند الحاجة. إذا 99% استعملوا اللين، 1% استعملوا الشدة عند الحاجة. قال تعالى: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم. إذا ظلم خرج، يعني بان واحد في الليل ما يحبش يقبل الحق ويعاني، لو كان سكتوا عليه الشر تاعو يزيد. هنا لا مانع ان نستعمل الشيء، لكن هي ماشي الاصل. كما الان هنا سوق السياره، اذا ضرب لك المنبه من السياره وجد روحك، لابد يسبك ولا يشتمك ولا على الاقل يدها، لازم يديرها. ليش يعني؟ اصبر يا اخي اصبر، بالك غلط، بالك سهر. شوف صح، ما لازمش يسهر الانسان، يدير المستحيل تاعو باش ما يسهاش، خاصه في اثناء سياق السياره، في اثناء اشياء خطيره، لكن قد يسهو. لا على طول السبب، كيما واحد كان يسوق سياره يعني وقف شويه الاخر جاد وسبه، قال لي تسب. لا لا تسب، شوف اولا واش كاين. فلهذا الانسان لا يستعمل الشده الا للحاجه. فقد جاء رجل الى النبي عليه الصلاه والسلام فقال له: يا رسول الله، ما شاء الله وشئت. فغضب وقال له: اجعلتني لله ندا؟ قل ما شاء الله وحده. هنا التوحيد تمس. قال له: اجعلتني لله ندا؟ طبعا ما سبوش ما لعنوش، ولكن ارفع شويه من الكلام لانه هنا مس التوحيد. لكن هذا متى يكون؟ احيانا وللحاجه. فموسى عليه السلام بعدما خاطب فرعون بالتي هي احسن، وابراهيم عليه السلام خاطب اباه بالتي هي أحسن، فرعون لما تمادى بعد سنوات وسنوات ونزلت آيات ومعجزات على موسى عليه السلام، ومع ذلك فرعون ما حبش يامن، وقال لموسى واش قال له؟ وإني لأظنك يا موسى مسحورا. كي قال له هكذا؟ وبان لموسى بأن فرعون ما حبش يعمل، قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض، يعني هؤلاء الآيات على ذلك باللي ربي نزلها، وإني لأظنك يا فرعون مذبورا، معنى مذبورا أي محروما من الخير، محروما من الخير، مصروفا عن الخير. الناس تعمل معاه، ومع ذلك شدة ما هيش يعني شدة فيها قبح، لا. بعد ذلك دعا موسى على فرعون كي شافوا باللي ما يصلحش خلاص، وجاءه الوحي باللي هذا ما يمنش. عند ذلك ماذا فعل موسى؟ دعا على فرعون، قال تعالى وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا طمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. وقتش دعا عليه يشوفوا بالإخلاص معاند، قال الله تعالى قال قد أجيبت دعوتكما، يعني أنت وهارون فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون. الخطأ 27 الشدة في العتاب، كاين بعض الناس يعتب بزاف، يتأخر عليه صاحبه في الموعد يتسلط عليه، شوف يا أخي اصبر، العتاب بين الأصدقاء، وخاصة هذه راه واقعة العتاب قلة الزيارة، كي تلاقى معه وين راك؟ واش خويا راك درت علينا كما يقولوا درت علينا ظل وكذا، حتى يعني هو يطلب منه باش يزوره حتى يولوا من المتعادين. أذكر مرة كنا في مجلس فباع واحد بدا يلوم في صاحبه، أنت ماكش تزورني، أنا ماكش تزورني وكذا وكذا وكذا، لاخر زعف فتدخل ثالث وقال لهم يا جماعة ما المقصود من الزيارة؟ المحبة. قال أنا نشوفكم راح تولوا عديان، أنت علاه راك تلوم في صاحبك؟ أتلومه خاطر قصر في الزيارة تاعك. ما المقصود من الزيارة؟ تقوية. قال الآن راك تلومه على حاجة راح توصلوا عديان. فانتبه الاثنان قال صحيح الزيارة محبة، لا راك تلوم في يبان النوم، أنت تريد انظرك بس قوة محبة، بكلامك هذا ستضرب المحبة. فانتبه. فإذا لا تلوم صاحبك كثيرا، اغفل تغافل، تغافل ولا التغافل تكلمنا عليه، خلق التغافل خلق العظماء، خلق العظماء، وكذلك حسن الظن. فإذا ما تكثرش العتاب إلا إذا شفت إنسان صاحبك بدا يجبد روحه وشفت باللي كاين حاجة وما عرفت السبب أو عرفت السبب، هنا لا مانع أن تستفسر ثم تحسب عليه عتاب المحبين. أما شدة العتاب وكثرة العتاب فهذا يؤدي إلى أن المحبة تضعف. نكتفي بهذا، ووصلنا إلى الخطأ 28 وهو التقصير في أدب الهاتف. الهاتف عنده آداب، المكالمة في الهاتف عنده آداب، سنعرفها إن شاء الله في الدرس القادم. نأخذ بعض الأسئلة القديمة. يقول سائل هل يجوز للرجل أن يجامع زوجته التي عقد عليها العقد الشرعي والبلدي أو قبل البلدي ولكنه لم يقم بالزفاف وعشاء الحلال؟ هذا جاوبت عليه عدة مرات، لا يجوز هذا لأنه فيه مفاسد، وهذا من الموضة كما يقال الموضة، ومن الأعمال السيئة الجديدة التي انتشرت. وقد فصلت في هذه المسألة بحمد الله في رسالة لي بعنوان تعديل المزاج بإزالة الأخطاء عن الخطبة والزواج. واللي عن واللي مرأة مثلا خطبها إنسان وعقد عليها وبدا يتصل بها بالهاتف ويقولها لازم نشوفك لازم نتلاقى وكذا، تعطي له هذه الرسالة يقرأها، بعد له بالرسالة ليقرأها لعله يرعوي وينتهي. سؤال ثاني، رجل عنده أرض أشجار، هل يجوز أن يكريها قبل أن تثمر؟ نعم يجوز يكريها، ومن اكتراها يقوم بسقيها وإصلاحها فهذا جائز، أما أن يبيع الثمار قبل بدو صلاحها فهذا لا يجوز، كما بعض الناس يبيع البساتين يبيع الثمار ما يجوز، إنما اكريها له هو يقوم بإصلاحها. هل يجوز تربية العصافير صغيرة في القفص؟ يجوز تربية العصافير بشرط الإحسان إليها، تحسن إلى طعامها ونظافتها تحسن إليها، وبشرط أن لا تشغلك عن ذكر الله وعن الصلاة. إذا مات الأب وهو لا يصلي هل يجوز أن أخلف صلاته الدين عليه؟ وهل يحل لي أن أصلي عليه صلاة الجنازة؟ أما صلاة الجنازة نعم إذا مات بل ما يدفن صلى عليه، ولو كان لا يصلي ما دام كان مؤمنا بالصلاة وكان يصلي أحيانا ويترك أحيانا فهذا ما دام كان يؤمن بالصلاة فهو مسلم عاصي على القول الراجح. طيب هل نصلي عليه يعني بدله خلف الصلوات كان تاركها؟ لا لا، وإنما تستغفر له وتكثر من الدعاء له ومن الصدقات. طيب هنا سؤال داخل كل هذا الموضوع، وهو هناك من يحكم على من يكفر تارك الصلاة بأنهم تكفيريون، فما حكم ذلك؟ هذا من الغلو، هذا خطأ، كان علماء كبار بل بعض العلماء ادعى الإجماع وإن كان هذا الإجماع غير صحيح أن تارك الصلاة كافر، كان علماء قالوا بأن تارك الصلاة كافر اللي يتركها بالكلية يعني ما يصلي زي عمره مسجد لله يسجد وهو يؤمن بها قالوا كافر، لكن علماء آخرون قالوا لا هذا مسلم عاصي. هذه مسألة فقهية مش عقادية ولا نعقد عليها الولاء والبراء، ولهذا أيها الإخوة من الأخطاء اللي رانا نوقع فيها أن المسائل الفقهية رديناها مسألة ولاء وبراء، يعني ساعة الآن ساعة إنسان حطها باليمين والآخر حطها باليسار قال كسلنا نشوفه وين أوحد ساعة ها حطها باليسار ما هو السني حطها باليمين سني، خلاص يا أخي هذه مسائل اجتهادية في اليمين في اليسار ما فيش إشكال، واحد خصنا نشوفه يدير جزء استراحة ولا لا، كاين طريقان طريق يشوفوا الإنسان كيف يصلي درس استراحة أخينا هنا تاعنا خطأ، هذا يجوز استراحة لمسألة اجتهادية، وكاين طريق واحد آخر خصنا نشوف درس استراحة من الإرهابيين هذا إرهابي هذا يتبع واحد الناس هذا خطأ يا جماعة، من الإمام أحمد إرهابي ها إمام شافعي إرهابي، لهذا يجب على العلماء العلماء الحمد لله رام يقوموا بالواجب تحت وعلى الأئمة وطلاب العلم أن نشروا في الناس مسألة الخلاف متى يجوز متى لا يجوز ما هي المسائل اللي يتسامح بها الإنسان، هذه بزاف من الناس ما يعرفوهاش، لهذا لابد أن نعرف الأمور هذه، مثلا مسألة إنسان يحب عالما ما يطلب عنده العلم، كاين علماء مثلا 10 علماء في البلاد واحد عجبه عالم ألف قال يا أخوي هذا مرتاح لو نتعلم عنه ويقولوا له لا لا على ما تجيش عند العلماء الآخرين عجبني هذا والآخرين ملاح، كما واحد شاب مؤخرا جاني قال لي يا شيخ هاي قلع قلت له طبعا انا قلت لكم بلي تقلع نتاع قرديش قلت له طبعا صيف جا ولا كريم وسخانه والسهره ونهار طويل واللي سخون يقعدوا الناس برا. اما في الشتاء ما تشوفهمش، في الشتاء يهربوا البرد. قال لي واحد برا رجليه يولوا زروقة من البرد. قال لي جانا واحد قالنا في الجزائر كاين غير فلان وفلان هما الدعاة. قلت له معليش روح ليهم كرة قدم ولا واش. قال كاين غير فلان وفلان هما الدعاة المشهورين ولا ناخذوا عنده من عين. معليش يا خويا راك مقتنع بهم راهم يدعوك للخير روح ليهم وادعي ربي يزيد يكثر العلماء. راك فرحان يعني كي كاين غير زوج في الجزائر فرحان تدعي ربي يكثر العلماء. وان كان كلامك غلط طبعا كاش غير زوج كاين الحمد لله عندنا علماء في الجزائر عندنا طلاب علم الحمد لله وهم كثيرون. لكن معليش يا سيدي انت نازل كان غير زوج كان غير زوج خلاص يا سيدي روح اقرا عندهم ما تضربش الاخرين ما عجبوكش الاخرين خليهم ما دام كلهم على الخير وعلى هذا مشكل تربوي. كيما بعض الناس يقول انا ما نجلس عند فلان خلاص يا سيدي ما نجلس عند وجهي شد امك روح يا سيدي تقرا شكون اللي يعجبك. قال يعجبني الشيخ جيم او شيخ دال خليني انا نقرا عند ابن عباس وانت تقرا عند ابن عمر ورا ليش ولا لازم اصحاب ابن عمر يجوا. احنا العلماء كان عندهم طلاب شيخ مثلا الف ما نسميش ما نجيب الاسماء شيخ الف وشيخ جيم ولا شيخ دال هذا عنده 10 طلاب وهذا عنده 10 طلاب خلاص ما دام على الخير كلهم ما تفرضش عليا نجي عند الشيخ داك. انا نقرا عند الشيخ الف وعجبني الشيخ الف الطريقه تاعو راني نفهم بها الدروس خلاص. انت يا عجبك شيخ با ولا شيخ جيم روح عنده وسكت نازل. هذا التشويش هذا هذه من قله التربيه لانه كان بكري في الحومه رقم 10 هو اللي يلعب مليح. لا لا رقم 10 تاع الفارق تاع الشرق هو اللي يلعب مليح سبحان الله العظيم. وهذاك الجدال قلة الأدب نقلها إلى وين؟ إلى علماء تاع الدين والأئمة وكذا وصار يجادل فيها. هذا خطأ. إذا العلماء الذين كفروا تلك الصلاة ولو كان يؤمن بها الذي يتركها كلية العلماء كبار. والعلماء ثاني لما كفروش علماء كبار. وهذه مسألة فقهية ما يكونش الولاء والبراء عليها. فالذين كفروا تارك الصلاة من العلماء مش تكفيريون بدون ضوابط. والذين لم يكفروه ما مش ماذا؟ ما مش مرجئة. كما بعض الناس يقول انتوما مرجئة خطر قبلتوا الحكم بغير ما انزل الله. ايه قلت له انتوما خوارج. اه يعني تنابل بالالقاب انا دخل النقطة حتى انتوما خوارج. قال انا ماشي خوارج وضحنا انا ماذا مرجع الكلام هذا. فلا بد ايها الاخوه ان الانسان يرجع الى الاخلاق والاداب ويعرف ما هي المسائل اللي نتسامح فيها وما هي المسائل التي نتسامح فيها ولو رددنا على الشخص. لان المسائل الخلافيه هذه لابد الانسان يعرفها متى يجوز الخلاف متى لا يجوز. طيب كاين اسئله كثيره انا قلت لكم هاي مسائل كثيره وما زلنا ما جاوبناش عليها. نجاوبوا على بعض السير تاع المنامات باش ما يزعقوش اصحاب المنامات وما ينساوهاش. قال رايت في المنام انا وحفيدي فوق السماء فجاه ابتعد عني وارتفع فحاولت ان امسكه فلم استطع حتى نزل حبل من السماء ليمسك به. يعني كان ما شاف روحه هو الحفيد تاعو في السماء من بعد الحفيد تاعو ارتفع حفيد حكمه ما قدرش فنزل حبل من السماء. هذا ان شاء الله الحفيد تاعك راهو معتصم بحبل الله والدين تاعو يعني التدين تاعو راهو قوي راهو قوي ارتفع فزيد عاونه اذا راك تشوفه على او يمشي على الطريق الصحيح عاونه باش يزيد في الخير ان شاء الله. رأى في المنام بيت واسع أنه يسكن مش مرأة ولا يسكن في بيت واسع و عندما أضاء النور في البيت رأيت البيت مملوءا بالعصافير وهي تزقزق، فقلت في نفسي إنها تسبح الله. هذه إن شاء الله راح تجيك أموال بلا تعب، ويرزقك ربي سبحانه على صبيانا يحفظون القرآن ويكونون مباركين إن شاء الله تعالى. هذا يقول: رأى شخص رأى في المنام أنه فقد بصره، ثم أراد أن يشرب من النهر، فقال له شخص احذر قد تقع في النهر، ثم أفاق. ما تفسيرها؟ راح يعرض عليك عمل مسؤولية، وهذه المسؤولية هذه تكون مضرة فلا تدخل فيها، لا تدخل فيها. رأى في المنام قبل أن تلد زوجته زوجة أخي حوالي شهر، رأيت في المنام فوق السماء رجل يكلمني بأن نورا سوف يأتي إليكم. ما تفسير ذلك؟ هذا سيرزقكم الله بغلام يحفظ القرآن الكريم ويكون مباركا إن شاء الله تعالى. رأى في المنام أنه يصلي بالناس إماما، فكان يقرأ سورة الطور، وكان يقرأها بصوت حسن ولم يخطئ أبدا. ثم رأى في نفس المنام أنه يصلي بالناس إماما يقرأ بصوت عادي، وكان كثير خطأ، وكان يقرأ سورة الأحزاب. الصوت الحسن بالقرآن هذا إن شاء الله راح يعطيك ربي منزلة وعزة ورفعة وشهرة حسنة. وسورة الطور راح إن شاء الله قربة من الله بعمل صالح، وقد يكرمك الله أن تجاور بيت الله الحرام في مكة سنين وشهور. ولكن الخطأ تاعك في القراءة بعد ذلك ربما راك تخوض فيما لا تعلم، رد بالك، راك تدخل روحك في أشياء لا تعلمها، وربما راك تحسد الأهل تاعك أو بعض الأهل تاعك، رد بالك، سقم روحك، ما تخليش الخير اللي أعطاه لك ربي يروح من عندك. زوجة، هناك زوجة ترى زوجها الذي مات تراه باستمرار أنه إما سجين وإما أنه يأتي إلى أهله وسيرجع إلى سجنه أو أنه سيخرج من السجن. المهم أن أمر السجن يتكرر دائما، مع العلم أن هذا زوجها قد توفي مظلوما وأنه كان على صلاح والخير، نحسبه كذلك وليس عليه ديون فقد قضيت كلها. مع ذلك تفسير تاع المنام هذا، الزوج هذا راه محبوس عن الجنة بذنوب أو تبعات بقيت عليه. زيدوا حبس، زيدوا فتشوا مليح، ممكن أو كان عليه ديون مازال ما كملتوهاش، أو ذنوب كان يفعلها، فاستغفروا له وأكثروا له من الدعاء والصدقات. يقول هذا رأى في المنام أنه يقرأ هذه الآية: وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. فما تفسيرها؟ تفسيرها أنك سترى عجائب، سترى ناس يقومون بالشرك وتنهاهم عن ذلك، يعني تشوف ناس يروحوا القبور على الأولياء ويدعوهم وستنهاهم عن ذلك، وهذا بشرى خير أنك تكون آمرا بالمعروف وناهيا عن المنكر. يقول: رأيت في منامي أنا وصاحبي أني وجدت كبشا أسود مملوءا بالثعابين يشبهون دهبية في اللون بدون شعر، فقتلنا منهم اثنين والآخرون هربوا. فما تفسيرها؟ تفسيرها الكبش الأسود رجل عربي منيع كالسلطان أو الإمام أو المؤذن أو نحوه، يعني كاين إنسان تعرفوه وإنسان عنده مسؤولية إمام مؤذن أو غير ذلك، وراه كاين عداوة من أهله، وانتم إن شاء الله تكونوا سبب في أنكم تدفعون عنه الأعداء أو الجيران الحاسدين، عنده جيران يحسدوه، ستكونون سببا في أنكم تنجيوه من هذا الأمر. طيب يقول هذا، نكملوا هذا برد الخط. يقول: رأيت في المنام أني أرقي لأختي ثم أعطتني ورقة وقلم وطلبت مني أن أكتب اسم يحيى. بعد أن كتبت الاسم التفت إليها وقلت لها: لن أعطيك القلم، سأأخذه معي. الرقية في المنام نجاة من الهموم، أختك هذه ستنجو من الهموم، وأما أنت أو أنت ستتزوج إن شاء الله ويولد لك ابن اسمه يحيى ويكون مباركا إن شاء الله. طيب، يقول هذا رأيت في المنام نخلة وقمر إلى آخره، وقرأت قول الله تعالى والذين لا يدعون مع الله إلها آخر إلى آخر الآية سورة الفرقان. هذا إن شاء الله أنت ممن تحب الحق وتكره الباطل. آخر منام هنا في السؤال يقول كنت أقرأ قول الله تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، هذه سورة الحج، فكتبتها على ورقة وأردت أن أنشرها وأطلقتها في الهواء ثم رأيت نارا اشتعلت إلى آخره وخفت. التأويل تاع الرؤيا هذه إن شاء الله سيرزقك الله الحج مرارا، وستكون داعيا داعية تدعو الناس إلى الحج. هذا هو تفسيرها تقريبا على حسب ما يقول علماء التفسير تفسير المنامات. نسأل الله تعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضاه. بارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.